يشركون به شيئا إلا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه السورة كما عرفنا من أولها أنها تناقش المشركين وقضايا الإيمان والتوحيد والعقيدة فتارة تناقش معهم الإيمان بالله عز وجل وترد عليهم شركهم بالله سبحانه وتعالى وتارة تناقش قضية الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل وتارة تناقش قضية الإيمان باليوم الآخر وضرب الله سبحانه وتعالى أمثلة لأولئك الأنبياء فكان من أعظم الأنبياء الذين حاج قومه وحاجوه وقامت بينهم محاجات ومناظرات إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام ولهذا يسمونه أبو الأنبياء يسمونه أبا الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يبين قضية مهمة جدا تدور بين الفريقين فريق المؤمنين وفريق المشركين قضية الخوف والأمن قضية الخوف والأمن مين اللي خاف ومين اللي يأمن مين اللي خاف ومين اللي يأمن وأهل الشرك يخوفون أهل الإيمان وأهل الإيمان الأمن في قلوبهم مستقر هذه القضية التي يناقشها إبراهيم عليه السلام مع قومه يقول رب العزة وحاجه قومه يعني وقعت منهم محاججة له عليه السلام في التوحيد بما يدل على ما يدعونه من أن ما يشركون به ويعبدونه من الأصنام آلهة فأجاب إبراهيم عليه السلام بما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا أنه قال أتحاجوني في الله طبعا هنا في مدين والمدين مد ست حركات لأن بعد المد فيه إيه؟ في سكون أو في شدة ما الشدة عبارة عن سكون الحرف الأول فإذا جاء بعد المد سكون أو تشديد والتشديد بنقولها كده من باب تسهيل الأمر بس ولكن إذا ما قلنا سكون يبقى يشمل الشدة لأن الشدة ما هي إلا حرفان أولهما إيه سافي فالمد هنا مد لازم ست حركات مد لازم ست حركات أتحاجوني واضح الأولى لأن مد بالألف والثانية مد بالإيه بالواو وحروف المد ثلاثة الألف والواو وإيه والياء وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله أنتم بتحاججوني وبتناقشوني في التوحيد في الله عز وجل الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا ضد أتحاجوني في الله وقد هدان أتحاجوني في الله وقد هدان طبعا هدان أصل الكلمة وقد هداني يدل عليها الكسرة الموجودة على النون وقد هدان يعني في حال كونه سبحانه وتعالى هو الذي هداني يعني انتوا ناظروني في الله تكلموني في ايه؟ ده انا ما اهتديت الا به سبحانه وتعالى، ما اهتديت الا به سبحانه وتعالى، هداني الى التوحيد وانتم تريدون مني الشرك. يعني عايز يقول لهم الباب ده بالنسبه لي مقفول، انتوا بتحجوني في مين؟ في الله عز وجل الذي هداني اليه سبحانه وتعالى. لا انتوا عايزين تخلوني اسيب الهدى واتي الى الضلال الذي انتم عليه؟ اتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به. فكانهم كانوا قد خوفوه به من الهته. بص هنعمل فيك وهنسوي فيك والالهه هتغضب عليك وهتسخط عليك وهينزل عليك مش عارف ايه كل الكلام ده. انتوا عارفين اهل الشرك دائما واهل البدع لما بيبقوا في في في زمان يجترئون فيه على الحق، يقول لك ايه واذا ما عملتش هنسوي فيك كذا وكذا وكذا، واهل البدع يقول لك واذا ما كتبتهاش هي ولادك هيحصل لهم كذا وابنك هيحصل له كذا ومراتك هيحصل لها مش عارف ايه وانت هيحصل لك ايه. هذا التخويف بغير الله عز وجل لا يصلح مع اهل الايمان، هذا التخويف بغير الله عز وجل لا يصلح مع اهل الايمان. فابراهيم عليه السلام يخوفه قومه، يخوفه فيقول ولا اخاف ما تشركون به، انا بخافش من المخلوقين، لا اخاف ما هو مخلوق من مخلوقات الله الذي لا يضر ولا ينفع، ولا اخاف ما تشركون به. به الهادي تعود على مين؟ على الله، ما تشركون بالله، او تعود على معبوداتهم، ما تشركون به يعني بهذه الاصنام، واخدين بالكم ازاي؟ فقد تعود على الجلاله رب العزة سبحانه وتعالى وقد تعود على معبوداتهم، ما تشركون به. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. أنتم بتخوفوني بهذه الآلهة أن تضرني أو أن تنفعني، إني لا أخاف منها إلا أن يشاء ربي سبحانه وتعالى أن يلحق بي ضر بأي وجه من الوجوه، فيبقى مشيئة أو لحوق الضر بمشيئة من؟ بمشيئة الله وليس بمشيئة آلهتكم. كلمة عالية جدا يا اخواني، ركزوا معي فيها كده. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، انا لا اخاف هذه الالهة التي تشركون به، ولو قدر لي اي ضر فانما هو بمشيئة الله، ليس لان الالهة سخطت او لان كبراءكم وزعماءكم قد اوقعوها بي، انما وقعت لان الله اراد ان تقع، ولو لم يشاء الله ان تقع ما وقع. معنى ده مهم جدا، ده مفهوم عالي مفاهيم اهل السنه والجماعه، ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، العقيده دي تكون عندك تماما، مش بمشيئه احد من المخلوقين ولا من الالهه ولا مما اشركوهم ولا اي حد ليه هوى، انما هي بمشيئه رب العالمين سبحانه وتعالى. وما ولا اخاف ما تشركون به ان يوقعوا بي ضرا، لا اخاف ما تشركون به ان يوقعوا بي ضرا الا ان يشاء ربي ان يوقع بي شيئا من ذلك بذنب عملته او ابتلاء لي، فالامر اليه سبحانه وتعالى، وذلك منه لا من معبوداتكم الباطلة التي لا تضر ولا تنفع. والمعنى هو نفي حصول الضرر من معبوداتهم على كل حال، واثبات الضر والنفع لمن؟ لله عز وجل وحده لا شريك له. ثم علل ذلك بقوله وسع ربي كل شيء علما، علم الله محيط بكل شيء، واسع كل شيء، علم الله سبحانه وتعالى محيط واسع لكل شيء، فإذا شاء إنزال شر بي أنزل بعلمي، وإن شاء أن يرفعه رفع بعلمي. يعني هذه المشيئة مشيئة مرتبطة بإيه؟ بعلم الله. ده اللي احنا دايما نقول اخواني في دروس الايمان بالقدر، ان ما يقع انما يقع بمشيئه الله، ومشيئه الله مترتبه على ايه؟ على علمه وحكمته، انما وقعت بعلمه ووقعت بحكمته سبحانه وتعالى. وسع ربي كل شيء علما. ثم قال لهم مكملا للحج عليهم ودافعا لما خوفوه به، وكيف اخاف ما اشركتم. ازاي اخاف آلهة لا تضر ولا تنفع؟ ازاي اخاف من مخلوق لا يملك اصلا لنفسه ضرا ولا نفعا، سواء كان مخلوق ده اصنام او بشر او غيره؟ ما التخويف بيكون باشياء كثيره. وكيف اخاف ما اشركتم، وبينكر عليهم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ده انتم ما خفتوش من الضر النافع، الخالق الرازق، الخالق سبحانه وتعالى اللي خلقكم ويرزقكم ويملك لكم الضر، عارف ان ما خفتوش منه، يبقى انا هخاف من الهه لا تضر ولا تنفع. معنى عالي جدا، يعني اذا كان حد فينا هيخاف ده انتوا اللي تخافوا، إذا كان حد فينا هيخاف فأنتوا اللي خافوا، أنتوا اللي أشركتوا بالخالق الرازق اللي بيده الأمر كله. أنا أخاف ممن ليس بيده شيء. شفتوا القوة يا إخواني في الإيمان؟ شفتوا القوة في العقيدة؟ ده واحد واقف لوحده كده بيناظر قوم، ده واحد واقف يناظر أمة. صدق رب العالمين إن إبراهيم كان أمة، كان أمة فعلا وحده صلوات ربي وسلامه عليه. قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. بينكر عليهم وبيقرعهم بالخطاب، بيهزأهم يعني، بيهزأهم. بأنا اللي خاف، ده أنتوا اللي تخافوا يا بعد، ده أنتوا اللي أشركتوا بالخالق الرازق الضار النافع. فإن كان خوف فالخوف يلحق بكم لا بي. وكيف أنتوا عارفين الواحد لما يبقى في فرق، الواحد يبقى في أسلوب دفاع وإن الواحد يهاجم. السوق دفاع يبقى متربص خيفة من عدوي، لكن بيهاجم معناه ان انا ايه، ده انا اللي على حق وانا اللي معايا القوة وانا اللي هاجمكم بالكلام. فدي هجوم بالخطاب والمحاورة والمناظرة والمحاجة، وحاجه قوم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني ولا تخافون أنكم جعلتم الأشياء التي لم ينزل بها عليكم سلطانا شركاء لله، ما لم ينزل به عليكم سلطان. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، اللي هي الايه، الأشياء التي اتخذوها شركاء لله سبحانه وتعالى، أو المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بجعلها شركاء له ولا نزل عليهم بإشراكها حجة. يعني لا عندكم حجة في اتخاذ هذه الآلهة ولا رب العزة نزل آية بذلك، يعني أنتم مفترين على الله سبحانه وتعالى، يبقى أنتم اللي تخافوا من الله سبحانه وتعالى. فأي الفريقين، فريق المؤمنين أو فريق المشركين، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ إذا كان الأمر كذلك يبقى مين بقى فينا اللي خاف؟ مين اللي أحق بالأمن، أنا ولا أنتم؟ بل يبقى من جند الله عز وجل وعابد لله سبحانه وتعالى الخالق الرازق القوي المتين هو اللي يبقى في أمان، ولا اللي يبقى في أمان اللي اجترأوا على الله وافتروا على الله واتخذوا معه أصناما وآلهة أخرى؟ مين أحق بالأمن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ إذا كان لكم علم وعندكم فهم، فهموا كده معايا، مين اللي يأمن، أنا ولا أنتم؟ فيرد رب العزة سبحانه وتعالى في عليائه، يكون الرد من السماء، يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الرد من السماء، الرد من السماء. وده أراه أقوى التفسير، إن هذه المقولة مقولة رب العالمين سبحانه وتعالى، إن رب العالمين سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هنا الصحابة لما سمعوا هذه الآية خافوا جدا يا إخوان، لأنهم بيفهموا القرآن ولأنهم عارفين أن القرآن ده نزل لهم هم، وعارفين الخطاب موجه إليهم هم. فجمل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اللي ليهم الأمن هم الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني إيمان ما فيهوش أي لون من ألوان الظلم، ما فيش أي معصية، ما أي معصية ظلم لنفسك أو ظلم لغيرك، خلي بالك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، دي معناها ناس فهمت كلام ربنا وعرفت إن المقصود حصول الأمن بهذا الإيمان. فلا، طب ما احنا أصحاب مظالم يا رسول الله، احنا لينا ألوان من المعاصي صغرت أو كبرت، رب العزة ما استثناش، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وبين لهم، قال ليس هو كما تظنون، ولكن إنما هو كما قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. بقى هو الظلم الشرك. فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ وده خلينا نقف 100,000 وقفة مع أي حاجة يقال فيها أنها شرك سواء أصغر أو أكبر. أول ما تسمع شرك على طول كده تقف حذر. ليه؟ لأنك إذا وقعت في شيء من هذه الشركيات يبقى ملكش الأمن، ملكش الأمن من الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت الأمن من الله سبحانه وتعالى فعليك بكمال التوحيد. أول ما تسمع حاجة فيها شرك صغيرة أو كبيرة، مش هقول لك بقى الذبح لغير الله ولا العبادة لغير الله بأي صورها، لا، حتى لو كان حلف بغير الله وكان كلمة تسمع ان من حلف بغير الله فقد اشرك، تقف كده وتعمل 100,000 حساب للحلف بتاعك. ليه؟ لان عرفت انه شرك. والذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قيل هو الشرك. فالحمد لله انه ليس الظلم بمفهومه العام، والا ما حصل لنا امان، ولكن خصه بالشرك. خلاص تقف على هذه الثغور، ثغور التوحيد اللي بيدخل منها الشرك، ثغور اللي بيدخل منها الشرك دي تقف عليها وتسدها تماما. خوف من غير الله، رجاء في غير الله، امن من مكر الله، كل الكلام ده لازم تقفله، كل الكلام ده لازم تقفله. فيكون رجاءك في الله وحده، خوفك من الله وحده، لا تأمن مكر الله وتبقى دائما خائفا منه سبحانه وتعالى، ترجو رحمته وتخاف عذابه رغبة ورهبة، لا تحلف بغير الله، لا تنذر لغير الله. واحنا فصلنا في المسائل دي واحنا بنشرح في العقيدة في كتاب معارج القبول، لازم تفتح كده تشوف ايه الحاجات اللي اسمها شرك وابعد عنها. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشر، أولئك اللي حققوا هذه الصفة، هم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هم دولة حق الله اللي لهم الأمن، وأولئك هم أصحاب الهداية. وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، فأي الفريقين أحق بالأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ما كملش الأذكار يكملها بسرعة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه تلك يعني ما تقدم من الحجج تلك المذكورات من الحجج التي ذكرناها الآن من أول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كل ما ذكر من الحجج في هذه الآيات هذه هي الحجج التي أتاها الله وأعطاها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام وتلك حجتنا آتيناها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم يعني أعطيناها إبراهيم لتكون حجة على قوم نرفع درجات بالهداية والإرشاد إلى الحق وتلقين الحجة من نشاء نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم حكيم في كل ما يصدر عنه عليم بحال عباده من منهم يستحق الرفع ومن لا يستحق من يستحق أن يشرح صدره بهذه الأدلة وتلك الحجج ومن لا يستحق فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم علم الله فيهم خيرا لأسمعهم فنسأل الله أن يهدينا وأن يشرح صدورنا وأن يعلمنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب يعني وهبنا له جزاء له على هذا الاحتجاج في الدين وبذل النفس له ما القضية ديت مش قاعدين كده الرأي والرأي الآخر وقاعدين على القناة الفضائية وده بيكلم ده لا ده واحد داخل في معركة وقوموا بيهددوه وهنحرق بالنار وهنعمل فيه كذا خلي بالكم دي مش واحد واقف يناظر كده وهو قاعد في مكيف وعمال يشرب حاجة ساعة وده بيرد وياخد له بقه شطة والتاني يرد لا يا اخوان ده قضايا فيها جهاد قضية واحد واقف أمام أمة مشركة بألوان من الشرك مختلفة ناس بتعبد أصنام وناس بتعبد كواكب خلي بالكم فواقف أمام أمة مشركة وعمال يحاج ويناظر يا جماعة اللي بتعمل ده مش صح ده شرك بالله طب انت لو ما سكوتش هنعمل فيك ونسوي يا جماعة انتوا بتخوفوني بمين بتخوفوني بأهلها انتوا اللي صنعينها المفروض انتوا اللي تخافوا من ربنا يعني في مناظرة وهو متوقع ان يقع به الضر وهم بيهددون هنعمل فيك وهنعمل فيك ده اللي خلاهم يقول لهم ولا يخافوا وكيف يخافوا ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله هو ده اللي خلاه يرد عليهم الرد دوت يبقى في اصلا مناظرات مبني عليها عقوبات هيوقعوها بابراهيم وقصته مشهوره ومعلومه لذلك اججوا له النيران فهذا وابوه اللي هو ابوه قال ان لم تنتهي يا ابراهيم لايه لارجمنك بيهدده فتهديدات من الاب وتهديدات من الشارع وتهديدات من المجتمع كله واحد واقف شايل قضيه التوحيد على دماغه عمال يدعو اليه فجاءت المنه من الله سبحانه وتعالى والنقطه دي لازم تلحظها انت كداعيه لو كنت صادقا وبتبذل نفسك شوف النعم اللي عماله تنزل عليك وغيرك بيعاني منها انت معاف من كذا وكذا وكذا وكذا وعليك نعمه كذا وكذا وكذا وكذا الوان من النعيم هي كل هذه منن من الله سبحانه وتعالى انت بتاخدش بالك منها لا انتبه الى هذا النعيم لتعلم انه كان مقابل ثباتك مقابل وقوفك في وجه هؤلاء الطغاة وهؤلاء المجرمين وهؤلاء المشركين يقول الله سبحانه وتعالى وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قوم اتيناها ابراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم بمن هو حقيق ان يثبت قال ووهبنا له يبقى دي كانت منا بقى وفضل هبة من الله سبحانه وتعالى، ووهبنا له لأجل هذا الثبات ولأجل هذا الاحتجاج في الدين وبذل النفس فيه وهبنا له إسحاق ويعقوب. لا ده النعمة كمان مش في وهب الولد، مش في هبة الولد، لا في أن يكون الولد مهتديا. قال كلا هدينا بل كل واحد منهما كان نبيا. ونوحا هدينا من قبل، ونوحا هدينا من قبل، بدأ يعدد بقى الأنبياء اللي كانوا قبله واللي جاءوا بعده. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، ذرية مين؟ إبراهيم ولا نوح؟ ومن ذريته، الضمير في الهاء يعود على إبراهيم ولا يعود على نوح؟ اختار ابن جرير الطبري رحمه الله ابن عطية انه نوح عليه السلام. قالوا لانه عد من هذه الذرية يونس ولوطا، ويونس ولوطا كانوا قبل مين؟ ليسوا من ذرية ابراهيم. يونس ولوط دول قبل ابراهيم، ما لهمش علاقة بابراهيم. هل لوط من ذرية ابراهيم؟ ما لي رب لي لوط، ما لهمش علاقة، مش من ذريته، مش كده؟ فقال لك لا، ده المقصود هنا ومن ذريتي، يعني ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية نوح هؤلاء. ليش معنى؟ هو طبعا قول لأهل العلم، لكن أصحاب القول الثاني هم قالوا إن هو نوح، قال لك لأنه قال ومن ذريته، وذكر من ذريته لوط، وذكر من ذريته يونس، وليس يونس ولا لوط من ذرية إبراهيم. واضح أخواني؟ ومن ذريته داود وسليمان، معروفين ولا مش معروفين؟ داود وسليمان كان نبيين ملكين، مش كده؟ ملكين اتاهم الله سبحانه وتعالى الملك العظيم العريض، مش كده؟ ما لم يؤتي احدا من العالمين، مش حد اوتي ملك كما اوتي قالوا داود، ما اوتي احد ملكا كما اوتي قالوا داود. ورب العزه سبحانه وتعالى لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ملكا نبيا رفض، واراد ان يكون ايه؟ عبدا رسولا، أجوع يوما وأشبع يوما. فكان من ملك داود وسليمان انهم بيكلموا الطير والحيوانات وبيمروهم، يمر الجن، الريح مسخرة، حاجة عجيبة يعني، أمور كده ملك ما حصلش فعلا، ملك ما حصلش، فمسخر لهم جن وشياطين، مسخر لهم الريح تجري بأمره رخاء حيث يشاء، ألان له الحديد، يلين الحديد وينصهر، لا بوتقات ولا شيء، ينصهر ويصنع منه اللي هو عايزه. يعني تخيل بقى واحد مالك الحديد ومالك الجن ومالك الريح وبيكلم الطير وبيكلم الحيوانات لا لا لا، اي ملك هذا؟ يبقى حيوانات وجمادات وجن وشياطين، ده ملك عظيم. داود وسليمان لهذا كان شكرهم شكرا عظيما، قال الله سبحانه وتعالى لهم اعملوا آل داود شكرا. افضل الصيام صيام مين؟ وافضل القيام قيام مين؟ داود. تخيل انه كانوا اعظم الناس نعيما وملكا، فقابلوا هذا النعيم وهذا الملك بايه؟ باعظم العبادات، احسن قيام قيام سيدنا داود، واحسن صلاه صلاه سيدنا داود، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده فافضل القيام قيام داود وافضل الصيام صيام داود. وعارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح عبد الله بن عمر ان يصوم، وبدا يقول له صوم 3 ايام من كل شهر، لغايه لما وصل معاه قال صوم يوما وافطر يوما، قال يا رسول الله قال له اطيق افضل من ذلك؟ قال له لا افضل من ذلك، ده صيام داود وده افضل الصيام. فده كله يعلمنا اخواني انه ينبغي ان تقابل النعم بمزيد من ايه؟ من الشكر، والشكر ما بيكونش معناه الحمد لله فقط، ده شكر باللسان وشكر بالايه؟ بالجوع. قال لهم اعملوا آل داود شكرا، ما لهمش قولوا شكرا او اشكروا الله، لا، قال اعملوا شكرا. فكان منهم امتثال لهذا الامر داود وسليمان، وايوب ويوسف. وايوب معلوم صاحب الصبر الطويل، يقول لك ده صبر ايوب عليه السلام اللي ابتلي، ويوسف معروف الصديق، وموسى وهارون الاخان معروفان، وكذلك نجزي المحسنين. كل من احسن في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، كل من احسن في دعوته ومحاجة قومه هكذا يكون جزاؤه، ربنا يمن عليه ويديله شرف ويديله ملك عظيم ويديله سعه لو ايه؟ لو احسن. قال وكذلك ناجزي المحسنين. الكلام ده مش خاص بهؤلاء، لا، كل من احسن فجزاؤه الشرف والرفعه كما رفع الله ابراهيم عليه السلام. وزكريا ويحيى، معروفه قصه زكريا ويحيى لما رزق الولد على الكبر، وزكريا ويحيى، كان متكفل مين زكريا؟ مريم. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل هؤلاء معروفون، لكن بقي إلياس. قيل إلياس كان من ولد إسماعيل، وقيل هو من سبط يوشع بن نون، نبي من الأنبياء اسمه إلياس. واليتع وإلياس كل من الصالحين، كل من الصالحين. شفتوا صفة الصلاح بيوصف بها الأنبياء، صفة الصلاح يوصف بها الأنبياء، عشان تعرف يعني إنك تكون رجل صالح، حاجة عظيمة جدا يا إخوان، دي صفة بيصف الله سبحانه وتعالى بها الأنبياء، وكل أو كل من الصالحين. فما تعمل الأعمال الصالحة لتكون من الصالحين، دي صفة عظيمة جدا بيصف الله عز وجل بها مين؟ الأنبياء. وإسماعيل معروف، واليسع هو اللي فيه الكلام، توهم قوم أن اليسع هو إياس، طبعا الكلام ده مردود لأن الله سبحانه وتعالى أفرد كل واحد منهم بالذكر في نفس الآيات، فليقولوا اليسع هو إياس مردود. وقال وهب اليسع هو صاحب إلياس، وكانوا قبل يحيى وعيسى وزكريا. كذلك اللي يقول إلياس هو إدريس، بعض العلماء قالوا إلياس هو إدريس، وليس لإدريس ذكر هنا فلعله، لكن هذا الكلام غير صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن إدريس جد نوح وإلياس من ذريته، مش ربنا سبحانه قال ومن ذريته إلى ذرية نوح، لكن إدريس كان قبل نوح، فهذا يرد على من قال أن إلياس هو إدريس. وقيل إلياس هو الخضر، وقيل لا بل إلياس هو الخضر، أيا كان، لكن الظاهر والله أعلم أنه نبي من الأنبياء مستقل، وليس واحد من المذكورين في الآيات الأخرى أو في السور الأخرى. يبقى يرجح المصنف رحمه الله، وهو الراجح والله أعلم، أن إلياس هو نبي من الأنبياء، ليس بإلياس وليس بإدريس وليس بسواه ممن ذكر، بل هو نبي على الاستقلال. وكلا أي كل من هؤلاء فضلنا على العالمين، كل واحد فضلناه بالنبوة على عالمي زمانه. كلمة دي مهمة جدا، والآية دي مهمة جدا، لأنها بتفسر لنا كثير من الآيات الأخرى. تفضيل بني إسرائيل على العالمين يعني عالمي زمانهم، تفضيل كل واحد من هؤلاء من الأنبياء على العالمين يعني عالم إيه؟ عالم زمانه. أما التفضيل المطلق على العالمين فسيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هنا التفضيل على العالمين يعني عالم زمانهم. ومن آبائهم، دي لسه خدناهاش مش كده؟ طيب. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. وتلك حجتنا يا شيخ محمود، قول كده استعن بالله، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. الملحوظة اللي دايما بنذكرها يا اخواني هو بين كل واحد من الأنبياء دولت مسافة قد إيه؟ مسافات مش كده؟ مسافات زمنية طويلة جدا إيه؟ لكن تجد رب العزة سبحانه وتعالى سبحان الله الزمن حقا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى كأن بتتكلم كده عن إيه تقول ده محمود وعبد الرحيم ومحمد وثامر وإبراهيم كأنهم قاعدين مع بعض يعني لكن اللي يعرف المسافات بين هؤلاء ورب العزة يجمعهم كده في آية واحدة لأن الزمان في حق الله سبحانه وتعالى مخلوق من المخلوقات عايز زي أخواني فالأمور قريبة فبالنسبة لله سبحانه وتعالى دي مش مسافات ولا شيء خاص. الزمن والبعيد ده اللي بين بقى أيوب ويوسف وموسى وسليمان وداود وكل نبي من مكان في زمان غير الزمان وأمة غير الأمة وقصة طويلة مع قومه رب العزة يجمعهم كلهم ويبين أنه هؤلاء هم المحسنون هؤلاء هم الصالحون هؤلاء هم المفضلون على العالمين يجمعهم رب العزة سبحانه وتعالى فنسأل الله أن يجمعنا بهم في جنة عرضها السماوات والأرض. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومن آبائهم آباء من؟ وذرياتهم ذريتين وإخوانهم إخوان من الأنبياء المذكورين ما لهم ومن أبيهم ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إيه؟ لا هدينا دي الهداية كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريات فلان وفلان وفلان وفلان ومن ذريته ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم أي هدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وخلي بالك من هنا لأن من هنا تفيد الإيه التبعيض مش كل ذريتهم ولا كل آبائهم ولا كل إخوانهم فمن ذراري الأنبياء غير مهتدين من إخوان الأنبياء غير مهتدين من آباء الأنبياء غير مهتدين خلاص ولهذا قال إيه وإيه قال تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم هدينا بعض آبائهم وبعض ذرياتهم وبعض أزواجهم واجتبيناهم دي معطوفة على فضلنا فضلنا واجتبيناهم. والاجتباء معناه ايه؟ الاصطفاء، التخليص، الاختيار. يقال جبيت الماء من في الحوض يعني جمعته، فكأن الاجتباء ضم الذي تجتبيه الى خاصتك. يبقى انا اجتبيت فلان يعني ضميته لخاصتي، للناس المقربين لي. واجتبيناهم يعني ضمناهم للمصطفين، للمصطفين ها اللي اختارهم رب العزة سبحانه وتعالى ليكونوا مقربين منه سبحانه وتعالى. ذلك هدى الله، الهداية والتفصيل والاجتباء الموجود في هذه الأفعال المذكورة. ذلك هدى الله يهدي به، أي يهدي به الله من يشاء من عباده الذين وفقهم للخير واتباع الحق، جعلني الله وإياكم منهم. ولو أشركوا، شوفوا التحذير المخيف، شون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. قال تعالى عن هؤلاء الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء المجتبون، هؤلاء المختارون المصطفون، لو أشركوا يحبط عنهم كل الكلام ده. أيوة نعم، الشرك يحبط كل شيء، لو كانت نبوة يحبط. خلي بالك عشان ما تأمنش بس وتحط في بطنك بطيخة صيفي كده الحمد لله احنا في الشرك، لا، احذر، احذر من الشرك. الشرك يحبط عملك وينزل منزلتك إلى أسفل سافلين. ولو أشركوا، أولئك الذين هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباد. ها؟ ولو أشركوا، لو حصل منهم شرك، الله عز وجل يخبرك بما لا يكون لو كان كيف يكون وكيف تكون العقوبة. دول مش هيشركوا أبدا الأنبياء دول، لكن لو حصل منهم شرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فده تخويف لمين؟ لغير الأنبياء، لأن الأنبياء مش هيشركوا. لو أشرك الأنبياء هيحبط عنهم كل ما عملوه وكل ما نالوه من المنازل. فكيف لو أشركت أنت يا مسكين يا صاحب الذنوب والمعاصي؟ يعني معناها كانوا يقول لك كن على حذر شديد، فإنك على خطر لو أشركت. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أولئك المذكورون من الأنبياء، أولئك الذين آتيناهم الكتاب. الكتاب هنا اسم جنس، سواء الكتاب المنزع محمد، القرآن المنزع موسى، التوراة المنزع عيسى، الإنجيل، أيا كان الكتاب يسمى الكتاب. أولئك الذين آتيناهم الكتاب، إذا في كتاب نازل من السماء، لا ده اسم جنس يشمل كل الكتب السماوية. والحكم العلم، والنبوة يعني الرسالة. طب سين سؤال، الكتاب كل واحد مننا في ايده الكتاب، مش ده الكتاب المذكور وده اشرفها واعلاها وخاتمها، في ايدك الكتاب. اذا عزت المنزلة ادي في ايدك الكتاب، احفظ وافهم واعمل. عايز ترتقي وتقرب من منازل هؤلاء من منازل الانبياء، ادي الكتاب في ايدك الذي رفعوا به، وفي ايدك اشرف كتاب خاتم الكتب، في ايدك القرآن معجزة الله عز وجل وحجته على العالمين الى ان تقوم الساعة. لازم تستشعر المعنى ده. لما يدرت رفعوا بايه؟ بالكتب اللي نزلت عليه. ادي الكتاب في ايدك اشرف كتاب، يلا ارتفع ارتقي احفظ افهم اعمل. هم الثلاثة المطلوبين من القرآن كده. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يلا أصحاب العقول وأولو الألباب يشتغلوا. أدي في ايديهم الكتاب ميسور، في ايديهم كيف يتلونه. الإذاعات شغالة ليل ونهار، والأشرطة التجويد والترتيل ليل ونهار شغال. تعلم اقرأ قراءة صحيحة واحفظ، سخر من وقتك ومن جهدك. كتب التفسير مالية، ما فيش مسجد ما فيهوش كتاب تفسير واثنين وثلاثة، ما فيش بيت ما فيهوش كتاب تفسير. كانش الكلام ده ميسور كده زمان، فأصبحت الحجة علينا قائمة. اللي عايز يقرأه صح أمامه الطرق ميسور، اللي عايز يفهمه كتب التفسير مالية الدنيا، اللي عايز يعمل به يلا اشتغل اقرأ وافهم واشتغل، اقرأ وافهم وتعلم وارتقي. فالكتاب هو الذي يفعله، والحكم خلال العلم أمامك، سبل العلم ميسور. فبهذا الكتاب والعلم بالله عز وجل والعلم بشرع الله عز وجل وبدين الله عز وجل يرفع الناس. يبقى الشيء الوحيد بس اللي انت ما وصلتوش النبوة، لأنه ختمت النبوات. فكن من الصديقين، كن من الصالحين، كن من عباد الله عز وجل فعلا اللي بيعملوا بطاعته، كن من أهل الله وخاصته أهل القرآن، كن منهم عشان ترتقي وتبقى في منازل قريبة من منازل الأنبياء. قال الله عز وجل فإن يكفر بها هؤلاء. خلي بالك عندنا هنا الآية بتقول إيه؟ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء، يكفر بها بالكتاب والحكم والنبوة، يكفر بهذا الكتاب أو بالعلم اللي جاء به الرسول أو بالنبوة. فقد فإن يكفر بها هؤلاء اللي هم مين؟ مشركين. هؤلاء هنا اللي هم مشركين. وعلى فكرة الآية الأولى اللي يقول الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، احنا قلنا انها لو كان الأنبياء يبقى غيرهم أولى. بعضهم قال ولو أشركوا، يعني أشرك مين؟ آباؤهم وذريته. أخبارك ازاي؟ فجعل الضمير هنا عائد على هؤلاء، لكن كلمة هؤلاء هنا لا تحتمل إلا إيه؟ إلا المشركين. فيكفر بها بهذه النبوة بهذا الكتاب هؤلاء كفار، كفار قريش المعاندين للرسول. فقد وكلنا بها قوما لهم أهل الإيمان ليسوا بها بكافرين، مهاجرين والأنصار. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك لهم مين؟ الذين هدى الله. دي إشارة إلى الأنبياء بقى مش المهاجرين والأنصار. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. كلام لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولينا ولا مش لينا؟ فأخذ منها أنه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور والأمة من خلفه بالاقتداء بمن قبله من الأنبياء فيما لم يرد فيه نص. وده اللي احنا بنقوله في أصول الفقه، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يمنعه أو يخالفه. كل اللي في الشرائع السابقة دي شريعة لنا ونتبعها إلا إذا كان في شرعنا ما يخالف. يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. تماثيل، طب ينفع عندنا أن احنا نصنع هذه التماثيل؟ لأن ورد عندنا نص، ورد عندنا نص يخالف. ومن ألطف ما قرأ في بعض الإخوة اللي استدلوا وعملوا رسائل وصنفوها في وجوب إطلاق اللحية، قال لك الدليل من القرآن قول الله تعالى فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده، بهدى مين؟ يهود الأنبياء. قال ومن المذكورين في الآية موسى وهارون، وقد قال له هارون لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فعلم أنه كان إيه؟ كان ملتحن. وقد قال الله سبحانه وتعالى آمرا لنا قال فبهداهم، فكان هذا من هداهم، فكان هذا من هداهم. ها؟ فكان استدلال لطيف جدا، استدلال لطيف جدا من القرآن على وجوب ذلك. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ قل لا أسألكم عليه أجرا. الكلمة اللي بيقولها كل الأنبياء، الكلام ده كل ما بقوله والدعوة دي أنا بدعو بيها وأنا واقف أمامكم وأنا عارف ممكن تقتلوني وممكن تعذبوني وممكن تسجنوني وممكن تعملوا فيا، لأني أنا مش طالب أي شيء غير الأجر من الله. أما أنتم فما فيش مقابل، لا مش الكلام ده، أنا عايز منكم حاجة، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى، هو القرآن، إن هو إلا ذكرى للعالمين، موعظة وتذكير للخلق كافة الموجودين عند نزوله ومن سيوجد من بعده. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي.